يكون فيني ضال كفاية غربة ما فيني تعبت احتف فلم وفراق بك قلبي قبل عيني وكل الكون فيني ضال كفاية الغربة ما فيني ولا هتو حالتي صابت وهدت حيلي الغربة أنا تايه أنا ضايع أدور ما نلاقي لي منه بدون أهلي أنا مسوى أبد أي شيء أنا في غربتي من الليل في ظلمة ألقيت الضي أنا منه بدون أهلي أنا مسوى أبد أي شيء أنا في غربتي من الليل في ظلمة ألقيت الضي ولا تو حالتي صعبة وهدت حالي